الحبيب، ولا أطيل في الكلمات ولا التعقيب، لأجعل للقراء من الليلة أوفر الحظ والنصيب. يتفضل الآن فضيلة القارئ الشيخ إسماعيل السيد طنطاوي، حظه من الأسماء إسماعيل، وصاحب واجب وخلق نبيل، وقارئ إذا ما تلا فبأدائه يشفى العليم. الله، هيتغير كل الموازين. سيدنا الشيخ عبد العاطي دخل المناسبة، هات هنا سيدنا الشيخ عبد العاطي. هيا بنا إخوة الإيمان لنستمع لفضيلة القارئ الشيخ إسماعيل السيد طنطاوي، قارئ الإذاعة والتلفزيون، يتفضل مشكورا. هو سيدنا الشيخ عبد العاطي، اسمع يا سيدي، اسمع يا سيدي، اسمع يا سيدي، ابعد ابو قاعد. طبعا سيدنا الشيخ عبد العاطي من ادبه وواجبه وكرمه والتنحى عن التلاوه ليفتح الفرصه للجميع، لكنهم بره اثروا ان يقرا سيدنا الشيخ عبد العاطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين، ولا تكونوا من المخسرين. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَلِيمُ سفر وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين نزل به الروح نزل به روح الأمين لتكون من المؤمنين وإنه لفي زبر الأولين أولم يقل لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم لا فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن Oh,